إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن ثالث الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم ونتبع سنتهم، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس الخلفية، كناية عن شدة التمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله. فحديثنا اليوم عن الخليفة الراشد والإمام العادل العابد، نضرب المثل في الكرم والسخاء والعفة والحياء والعلم والحلم وسلامة الصدر، جامع القرآن السابق إلى الإسلام، أول المهاجرين في سبيل الله، ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي رضي الله عنه، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، فهو الأموي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو عمرو، كنية عثمان رضي الله عنه أبو عمرو، ولقبه ذو النورين. الآن عرفنا كل واحد من الخلفاء الراشدين له اسم وكنية ولقب. أبو بكر الصديق ما اسمه؟ نعم، فاكرين ولا نسيته؟ عبد الله بن عثمان، ولقبه الصديق، وكان لقبه سابقا قبل الصديق يلقب أيضا عتيق، وكنيته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه اسمه عمر ولقبه الفاروق، وكنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه كنيته أبو عمرو واسمه عثمان ولقبه ذو النورين. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أولا بابنته رقية رضي الله عنها، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها. روى البيهقي عن حسين الجعفي رحمه الله قال: لم يجمع أحد بين بنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان. لم يجمع أحد بين بنتي نبي، ليس هناك شخص يعني فاز بهذه المنقبة أن يكون تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تزوج بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء نحوه أيضا، روى أبو نعيم نحوه عن الحسن البصري رحمه الله أيضا قال نفس هذا الكلام، أنه لم يجمع أحد بين بنتي نبي منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأمه هي أروى بنت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، فهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عثمان هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم. أم عثمان هي أروى بنت أم حكيم بنت عبد المطلب، فأم عثمان هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية ورضي الله عنها، وظلت معه إلى أن ماتت في ليالي غزوة بدر. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية، وظلت رقية في عصمة عثمان رضي الله عنه إلى أن توفيت رضي الله عنها في ليالي غزوة بدر. فتأخر عثمان رضي الله عنه عن شهود غزوة بدر بسبب انشغاله بتمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخر عن غزوة بدر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمريض رقية، فعده النبي صلى الله عليه وسلم مع البدريين، لأن البدريين لهم فضيلة عظيمة، الصحابة الذين شهدوا بدرا هم أفضل الصحابة، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالبدريون لهم هذا الشرف الكبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد عثمان من البدريين رغم أنه لم يشهد غزوة بدر. لماذا؟ لأنه تخلف عن غزوة بدر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره من أجل تمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم سهما كالذين حضروا، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم غزوة بدر جعل عثمان كالذين حضروا الغزوة، وقسم له سهما من الغنائم مثل الذين حضروا الغزوة. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته أم كلثوم. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته أم كلثوم رضي الله عنها، فبقيت معه إلى أن توفيت في العام التاسع من الهجرة. بقيت معه إلى أن توفيت في العام التاسع من الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ثالثة لزوجناك، لو كان لنا ثالثة لزوجناك. وهذا يدل على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن كرم أخلاقه رضي الله عنه وأرضاه. ولد عثمان رضي الله عنه في السنة السادسة من الفيل، من عام الفيل، يعني بعد عام الفيل بست سنين. ولد عثمان رضي الله عنه بعد عام الفيل بست سنين، إذن كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين. وبالنسبة لأعمار أبي بكر وعمر، أيهما أكبر، عثمان أو أبو بكر؟ أبو بكر، لأن أبو بكر ولد بعد عام الفيل بكم؟ سنتين. يبقى إذن أبو بكر رضي الله عنه أكبر. طيب عمر ولا عثمان أيهما أكبر؟ عثمان أكبر من عمر، لأن عمر ولد بعد عام الفيل بكم سنة؟ 13 سنة. ما شاء الله مذكرين تمام ما شاء الله. طيب ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل يعني بست سنين، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه سنة 35 من الهجرة. قتل شهيدا رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة، وله من العمر 82 سنة. كان عمره رضي الله عنه وقت أن قتل شهيدا رضي الله عنه كان عمره 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان رضي الله عنه أول من أسلم بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة وخديجة رضي الله عنه. يعني الدفعة الأولى من المسلمين هم أبو بكر وعلي وزيد وخديجة رضي الله عنهم. هؤلاء جميعا كلهم أسلموا في وقت واحد، لا يدرى أيهم سبق إلى الإسلام أولا. يعني لهذا بعضهم يقول أول من أسلم أبو بكر، بعضهم يقول علي، بعضهم خديجة، بعضهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم كلهم أسلموا في وقت واحد ولا يدرى أيهم سبق إلى الإسلام أولا. ولهذا استقر يعني رأي يعني معظم العلماء على أن يقال هؤلاء الأربعة هم أول من أسلم. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وزيد هو أول من أسلم من الموالي، وخديجة أول من أسلم من النساء. لكن أي هؤلاء أسلم أولا الله أعلم، لأنهم كلهم تقريبا أسلموا في يعني وقت واحد، يعني في نفس اليوم كلهم أسلموا في نفس اليوم، ولا يدرى على التحديد يعني أيهم سبق. وكان عثمان رضي الله عنه أول من أسلم بعد هؤلاء الأربعة، وكان صديقا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول من دعاه أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام في اليوم التالي لإسلامه مباشرة. يعني أبو بكر رضي الله عنه أسلم، وفي اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه بدأ دعوة أصدقائه إلى الإسلام. فكان أول شخص يدعوه أبو بكر إلى الإسلام بعد إسلامه بيوم واحد هو عثمان رضي الله عنه، فكان أول من أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. وعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم على يده ستة من العشرة المبشرين: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الستة هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وكان أول واحد منهم أسلم هو عثمان رضي الله عنه. فلما أسلم عثمان رضي الله عنه وأرضاه تعرض للأذى في سبيل الله. لما أسلم عثمان رضي الله عنه تعرض للأذى في سبيل الله فصبر وثبت رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن سعد أن عثمان لما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص. كانت أسرة بني أمية لما أسرة عثمان رضي الله عنه كانت أسرة يعني شريفة يعني في مكة، وكانوا من زعماء مكة وكبرائهم وأصحاب الأموال في قريش. فعمه الحكم ابن أبي العاص يعني ساءه أن يسلم أحد يعني من أفراد الأسرة الأموية، فأوثقه رباطا وقال: ترغب عن دين آبائك إلى دين محدث؟ عمه الحكم ابن أبي العاص قال له: ترغب عن دين آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أدعك أبدا حتى تدع ما أنت عليه. هذا عمه أوثقه رباطا وقال: لا أدعك أبدا حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان رضي الله عنه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. قال: والله لا أدعه أبدا، لا أدع الإسلام أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. حكم أبي العاص لما رأى صلابة عثمان رضي الله عنه في دينه وتمسكه بإسلامه تركه. ولأجل الإيذاء الذي تعرض له عثمان رضي الله عنه قرر أن يهاجر إلى الحبشة مع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من أذى قومهم، فرارا بدينهم من إيذاء قومهم لهم. فكان عثمان رضي الله عنه أول من هاجر من المسلمين بأهله إلى الحبشة. أول رجل يهاجر بأهله من الحبشة هو بأهله إلى الحبشة هو عثمان رضي الله عنه في الهجرة الأولى، حيث هاجر مع زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المهاجرين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهجر هو وزوجه رقية. ثم كان بعد ذلك من المهاجرين إلى المدينة، بعد ذلك كان من المهاجرين أيضا إلى المدينة النبوية رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لخلقة عثمان رضي الله عنه وصفاته الخلقية، كان رضي الله عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. عثمان رضي الله عنه كان يعني أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الخلق ومن جهة الخلق. والشبه الخلقي جاء من إيه؟ من جهة القرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الأم، من جهة القرابة من جهة الأم، فكان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذين وصفوا عثمان رضي الله عنه، الصحابة الذين وصفوا عثمان والتابعون الذين وصفوه، قالوا: كان عثمان رضي الله عنه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان حسن الوجه أبيض مشربا بياضه حمرة، ضخم الكراديس يعني ضخم رؤوس العظام، يعني يكون عريض الكتفين وعظامه عريضة، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين يعني ليس ثمينا ولكن عريض العظام. كف اللحية، كثيف اللحية، أحسن الناس ثغرا يعني أسنانه بيضاء يعني جميلة، جمته أسفل من أذنيه، كان يطيل شعره رضي الله عنه، وكانت الجمة اللي هي الشعر الطويل الذي يصل إلى الأذنين، كانت جمته أسفل من الأذنين، ينزل شعره يطيل شعره وينزل عن الأذنين. وهذه كلها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعت إلى كتب السيرة وقارنت بين صفات عثمان رضي الله عنه الخلقية وصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد فيه نفس هذه الصفات الخلقية، فكان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كالكرم والحلم والحياء وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الحياء شديد الحياء صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سئل يعني لما جاءت امرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يعني محرجا عن كيفية التطهر من المحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي خرقة فتطهري بها أو فتتبعي بها أثر الدم. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. قال كيف أتطهر بها؟ عادة السؤال احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبها. فقالت عائشة رضي الله عنها كانت تسمع فنادتها وقالت فعلمتها يعني كيف تتطهر بها يعني وتتتبع بها أثر الدم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه أيضا معروفا بالحياء، وكان كريما عظيم الكرم، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك أكرم الناس. روى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان من أشبه أصحابي بي خلقا، عثمان من أشبه أصحابي بي خلقا. طيب بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة مرات عديدة. فمن هذه المرات ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، وذكرناه في أثناء الكلام عن سيرة عمر رضي الله عنه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي بستان من بساتين المدينة، فجاء رجل فاستفتح، وكان أبو موسى قد قال لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان موسى في بستان من بساتين المدينة عند بئر أريس، وجلس أبو موسى عند باب البستان، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ودل رجليه في البئر، وجاء رجل فاستفتح أي استأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، ففتحت فإذا أبو بكر رضي الله عنه فبشرته، ثم جاء رجل فاستفتح فقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، ففتحت فإذا عمر فأخبرته فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو على بلاء يصيبه. فقال فإذا عثمان، فتح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الباب، فإذا عثمان قال فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فحمد الله ثم قال الله المستعان. عثمان رضي الله عنه حمد الله وقال الله المستعان. وأيضا من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، أو وله الجنة، في رواية فله وله خير منها في الجنة، وفي رواية وله الجنة. وكانت هذه البئر أقرب بئر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لرجل يهودي فكان يبيع ماءها للمسلمين. كانت هذه البئر بئر رومة أقرب بئر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت البئر لرجل يهودي فكان يغتنم بقى الفرصة، المسلمون وهم في المسجد يحتاجون إلى الوضوء أو يحتاجون إلى الشرب، فكان يبيع ماءها للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يشتري بئر رومة وله الجنة، من يشتري هذه ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني يجعلها وقفا لله تعالى ينتفع بها المسلمون وهو يشرب منها مثل غيره من المسلمين، دلوه فيها كدلاء المسلمين يعني هو يشرب منها مثل ما يشرب غيره، ولكن يعني تكون ملكيتها وقفا عاما لله تعالى. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، اشتراها عثمان رضي الله عنه، فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من اشترى بئر رومة أن يكون له الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. كذلك من هذه البشارات ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. جيش العسرة هو الجيش الذي خرج في غزوة تبوك، غزوة تبوك سميت بغزوة العسرة لأنها كانت في وقت مجاعة وقلة مال عند المسلمين، إلا قليل من المسلمين منهم عثمان رضي الله عنه ممن وسع الله عليهم في التجارة والأموال، لكن كان معظم المسلمين يعانون من ضيق ذات اليد في ذلك الوقت وقلة النفقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه من ماله. وجاء الحديث في صحيح البخاري وجاء في رواية الترمذي زيادة يعني تفصيلات في هذا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يحث الناس على تجهيز جيش العسرة وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وقال قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. والأحلاس والأقتاب هي ما يوضع على البعير وما يربط به البعير، ما يوضع على البعير ليركب فوقه الراكب، وما يربط به البعير من الحبال ليقاد به. فعثمان رضي الله عنه قال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم جلس. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان رضي الله عنه مرة ثانية وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم جلس. قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وتكرر ذلك 9 مرات. فتكفل عثمان رضي الله عنه 900 بعير بأحلاسها وأقتابها رضي الله عنه وأرضاه، حتى تصدق يومئذ 900 بعير، ثم جاء 1000 دينار من الذهب فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بالإبل فقط، ذهب وجاء بـ1000 دينار من الذهب، ودينار الذهب يعني وزنه كام الدينار تعرفون؟ 4 جرامات وربع، عشان الزكاة، الزكاة ايه؟ نصاب الزكاة 20 دينارا، يعني 85 جراما، من الدينار 4 جرام وربع، 4 وربع في 20 تعمل كام؟ 85. فجاء عثمان رضي الله عنه 1000 دينار من الذهب، يعني 4 كيلو وربع من الذهب، ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قالها مرتين صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ليفعل ما يشاء لن يضره شيء سيفعله بعد اليوم، يعني وجبت له الجنة، خلاص ليفعل ما يشاء فقد وجبت له الجنة. لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم ما كانت البشارات بالجنة يعني تزيدهم إلا تقوى لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني هذه حكمة أن هؤلاء الذين بشروا بالجنة هم من الأخيار الصالحين الذين لا تزيدهم هذه البشارات إلا تقوى لله سبحانه وتعالى واجتهادا وفي العمل الصالح وازديادا منه. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالشهادة مرارا، منها ما مر ذكره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فارتج بهم الجبل أو فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان هما إيه؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه بالشهادة. ومن المواقف يعني التي تدل على منزلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ومناقبه ما حصل في يوم صلح الحديبية ويوم بيعة الرضوان. ففي صلح الحديبية، وكان ذلك في العام السادس من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج ومعه 1500 من أصحابه يريدون العمرة، فصدتهم قريش ومنعتهم من دخول البيت. فبدأت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. فكان يعني السفير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش هو عثمان رضي الله عنه. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا، يقول يعني لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أعز منه يعني جاها أو أهلا يعني بمكة لأرسله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان لأنه كان يعني له عزوة في مكة وله أسرته بنو أمية يعني من وجهاء مكة وكبرائها وكذا، فلهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يعني مفاوضا لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل أن تأخر عثمان رضي الله عنه، ذهب إلى مكة لمفاوضة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه عند في منطقة الحديبية على مشارف مكة على مدخل مكة، وذهب عثمان فتأخر عثمان رضي الله عنه. وإذا بشائعة يعني تنتشر أن عثمان رضي الله عنه قتل، بعض الناس أشاع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فكان هذا هو سبب بيعة الرضوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع أصحابه على أنه لو صح الخبر واتضح أن عثمان رضي الله عنه قتل لا يقاتلون المشركين، لا يهجمون على مكة ولا يقاتلون المشركين، أخذا بسأر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت بيعة الرضوان، لكن كانت شائعة، وإلى هذا الوقت لم يكن المسلمون يعني قد تأكدوا منها، لكن حصلت البيعة على أنه على فرض لو اتضح أن عثمان رضي الله عنه قتل لا يقاتلون في سبيل الله تعالى، ويعني قصاصا وثأرا لعثمان رضي الله عنه. وحصلت بيعة الرضوان تحت الشجرة، والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، أن يقاتلوا حتى الموت في سبيل الله تعالى. وبايعوا الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة المباركة التي قال الله تعالى في من شهدها: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففي بيعة الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وهو يبايع أصحابه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى، أو قال يعني صلى الله عليه وسلم ليده اليمنى: هذه عن عثمان، هذه عن عثمان، فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يعني نيابة عن عثمان رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان بأنه يعني سيقتل ظلما، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتل ظلما، وهذا مما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن مرة بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة يقربها، يذكر فتنة يقربها يعني قريبة بعد سنوات قليلة من وفاته صلى الله عليه وسلم، فمر رجل مقنع في ثوب، مر رجل مقنع في ثوب يعني قد لف العمامة على وجهه، فقال هذا يومئذ على الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فأقبلت إليه بوجهي فقلت هذا، قال نعم، تأكد من النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عثمان، قال صلى الله عليه وسلم نعم. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا، إنه لعل الله يقمصك قميصا يعني يلبسك قميصا، وهذا القميص هنا إيه؟ كناية عن الخلافة. إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، يعني إذا طلب منك المنافقون أن تتنازل عن الخلافة فلا تتنازل عنها. وهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يعني من حكمة عثمان رضي الله عنه في هذا الموقف أنه أبى أن يتنازل عن الخلافة حتى لا يكون الأمر فوضى، كلما كره الناس خليفتهم سووا انقلابا على ثورة وبعدين يتنازل عن الخلافة ويصبح الأمر فوضى، فأبى أن يتنازل عنها رضي الله عنه وأرضاه مع عدم حرصه عليها، ولكن يعني حفاظا على منصب الخلافة ويعني وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم على خليفتهم حتى لا يكون الأمر فوضى، وعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أوصاه بهذا وقال لا تخلعه حتى تلقاني. وروى الترمذي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يوم الدار، سأتينا يوم الدار عندما حاصره المجرمون، حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره، فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. كان عثمان رضي الله عنه عظيم الحياء كما عرفنا، والحياء من الإيمان وهو خلق الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ولشدة حيائه رضي الله عنه فقد كانت الملائكة تستحيي منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منه. فجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد كشف عن فخذيه، وقالوا يعني أي عن طرفهما الذي يلي الركبتين، يعني طرف الفخذين من جهة الركبتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه أي عن طرف الفخذ الذي يلي الركبة، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، قبل أن يأذن لعثمان. النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته وغطى ركبتيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأذن لعثمان، ثم أذن له. فسألته عائشة رضي الله عنها، يعني قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وأنت على حالك، ودخل عمر وأنت على حالك، فلما أراد أن يدخل عثمان غطيت أو سترت ركبتيك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. فهذا يعني من مناقبه العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر بي عثمان وعندي ملك من الملائكة فقال شهيد يقتله قومه، فقال شهيد يقتله قومه إنا نستحيي منه. يعني الملك قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي ملك من الملائكة، فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم شهيد يقتله قومه إنا نستحيي منه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان رضي الله عنه عابدا مجتهدا في العبادة رضي الله عنه، وكان تلاء للقرآن الكريم، يختم القرآن في كل أسبوع مرة، جاء هذا في صحيح البخاري وغيره. وكان عثمان رضي الله عنه يفتتح الختمة رضي الله عنه، كان يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس رضي الله عنه وأرضاه، كان يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس رضي الله عنه وأرضاه، كان محافظا على ختم القرآن في كل أسبوع مرة رضي الله عنه. ولم تشغله الخلافة عن إقراء القرآن، كان عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يجلس في آخر المسجد بعد كل صلاة، كان يجلس في آخر المسجد بعد كل صلاة يقرئ الناس القرآن، يأتيه الناس ويقرؤون عليه القرآن ويقرئهم ويعلمهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وممن تعلم القرآن من عثمان بن عفان رضي الله عنه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ عاصم صاحب القراءة التي نقرأ بها، القراءة المشهورة يعني في معظم أنحاء العالم الإسلامي، قراءة عاصم ورواية حفص عن عاصم. عاصم رحمه الله قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ على عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبد الرحمن السلمي قرأ ختمة كاملة على عثمان وأخرى على علي وأخرى على زيد بن ثابت وأخرى على أبي بن كعب. وجاء في صحيح البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال يعني سمعت عثمان رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن وعلمه، في صحيح البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول خيركم، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أبو عبد الرحمن السلمي وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد قعد يقرئ القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة من أيام خلافة عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف. فلما جاء الحجاج يعني ترك الإقراء في المسجد اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي، ظل يقرأ في مسجد الكوفة 40 سنة من أيام عثمان رضي الله عنه، منذ أن قرأ على عثمان وذهب إلى الكوفة وظل يقرأ الناس القرآن ويعلمهم في الكوفة، وكان من ضمن تلاميذه عاصم اللي هو صاحب القراءة التي نقرأ بها. فكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وختمه مرة في ركعة واحدة، وهذا جاء بأسانيد صحيحة ثابتة عن عثمان رضي الله عنه. يعني وهذه الأسانيد صححها الشيخ الألباني رحمه الله، صحح الأسانيد عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة عند الحجر الأسود في يوم من الأيام، صلى بالناس كان في مكة وصلى بالناس صلاة العشاء، فلما يعني انصرف من صلاة العشاء قام فكبر وصلى ركعة واحدة ختم فيها القرآن، لم يطلع عليه الفجر إلا وقد ختم القرآن، رضي الله عنه أرضاه في ركعة واحدة. وهذا الأمر يعني لا يستغرب ممن كان متقن الحفظ سريع التلاوة. لو إنسان يعني حفظه متقن لن يتوقف يعني لحظة ليفكر ولا يتلعثم ولا يتردد، وكان سريع التلاوة لا يستغرب منه هذا، لا يستغرب منه هذا. وقد يعني رأينا يعني بعض مشايخنا يختم القرآن في كل يوم، يعني في رمضان يعني واحد من مشايخنا يعني اسمه الشيخ محمد الحسن الشنقيطي حفظه الله يعني في الرياض، كان في رمضان يعني وكان وهو حافظ متقن في يعني في غاية الإتقان وسرعة التلاوة، فكان يجلس يعني في رمضان عند الكعبة يصلي الفجر ولا يدخل عليه المغرب إلا وقد ختم القرآن، يصلي الفجر ويجلس هكذا محتبيا ويفتتح الختمة يقرأ بسرعة يعني شديدة من حفظه المتقن. ويمرون عليه مثلا بعد ساعة وكذا يكون مثلا وصل لسورة النساء، مش عارف بعد ساعتين ثلاثة يكون في سورة الأعراف، بعدها مش عارف على الظهر يكون مش عارف في سورة كذا، يعني بحيث انه قبل المغرب يكون ختم القرآن. هذا الأمر يعني ليس بعجيب، وحصل يعني من كثير من السلف ويحصل يعني من بعض الناس في وقتنا هذا، يعني بعض الناس يعني يشكك فيه يقول كيف يعني الليلة واحدة تتسع للقرآن؟ لا تتسع لمن كان متقن الحفظ وسريع التلاوة، ليلة تكفي لختم القرآن. فعثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة. وقبل عثمان رضي الله عنه كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يختم القرآن في كل ليلة مرة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، فصار يحافظ على ختم القرآن كل ثلاثة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فإذا يحمل فعل عثمان رضي الله عنه على أنه ليس على سبيل المداومة، يعني هو على سبيل المداومة كان يداوم كل أسبوع، لكن إذا كان يعني مرة أو مرات قليلة مثلا ختم القرآن في يوم أو كذا فهذا جائز لا بأس بهذا، لكن لا يكون هذا على سبيل المداومة، يعني لا يداوم على هذا. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه كان من أهل القرآن و من معلمي القرآن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما هو عثمان، هذه الآية نزلت في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان. ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان رضي الله عنه. استمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه على ما كان عليه من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم كان نعم الصاحب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة جعل الخلافة شورى في ستة، وقال عمر رضي الله عنه يعني إني جعلت الخلافة شورى أو جعلت الأمر شورى في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الستة هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء الستة كلهم من العشرة المبشرين. فعمر رضي الله عنه جعل الخلافة بعده شورى في هؤلاء الستة، فتنازلوا جميعا لعثمان وعلي رضي الله عنهما، يعني كل واحد من هؤلاء الستة تنازل حتى انحصر الأمر في عثمان وعلي رضي الله عنهما، وجعلوا الاختيار بينهما إلى عبد الرحمن بن عوف، وجعلوا الاختيار بينهما إلى عبد الرحمن بن عوف. يعني طبعا كانت الطريقة أنهم يعني الصحابة الستة رضي الله عنهم قالوا يعني ليتنازل كل رجل منا لرجل حتى يعني نصبح ثلاثة، كل واحد منا يتنازل لواحد. فتنازل ثلاثة لثلاثة، فتنازل يعني طلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم، تنازلوا لعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنا إيه تنازلت عنها لعثمان وعلي. فجعلوا الاختيار لعبد الرحمن بن عوف. قالوا إيه؟ قالوا خلاص عبد الرحمن بن عوف هو الذي يقرر من يكون الخليفة بعد عمر، عثمان أو علي. فاستشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أهل بدر والمهاجرين والأنصار، وظل يشاورهم. ثم أعلن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، كل الذين شاورهم من الصحابة رضي الله عنهم فضلوا عثمان على علي رضي الله عنه. ولذلك يعني قال بعض السلف: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اتفقوا على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه لما استشارهم إيه عبد الرحمن بن عوف. فإذا غلو الشيعة في علي، علي رضي الله عنه له فضائله وهو من خيار الصحابة، وسيأتينا بإذن الله تعالى الكلام عن فضائل علي رضي الله عنه، لكن من جهة المفضلة بينه وبين عثمان الصحابة رضي الله عنهم لم يعدلوا بعثمان أحدا وفضلوا عثمان على علي رضي الله عنه. ف يعني بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة بعد دفن عمر رضي الله عنه بثلاث ليال. جاء أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام، الأيام الثلاثة التي بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كانوا يجتمعون إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه، يشاورونه ويناجونه، فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. ولما جلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للمبايعة لإعلان الخبر ونتيجة المشاورات بعد ثلاثة أيام من مقتل عمر، قام عبد الرحمن بن عوف فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان، إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان. ثم أخذ عبد الرحمن بن عوف بيد عثمان رضي الله عنه فقال: نبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين بعده. قال عبد الرحمن بن عوف أعلم يعني أن الناس كل الصحابة رضي الله عنهم فضلوا عثمان ورأوا أنه يعني الأحق بالخلافة. فقام عبد الرحمن بن عوف وأخذ بيد عثمان وقال: نبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين وسنة الخليفتين بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. قام عثمان رضي الله عنه في خلافته بأعمال جليلة، منها جمع القرآن وكتابة المصاحف، هذا من أعظم الأعمال التي قام بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته، الجمعة الثانية للقرآن وكتابة المصاحف. ولهذا فإن المصحف الذي بين أيدينا يقال له المصحف العثماني، لأنه الذي أو الرسم العثماني، أن المصحف لا يزال على نفس الرسم الإملائي الذي رسم به في زمن عثمان رضي الله عنه. وكانت طريقة هذا أن القرآن كما علمنا كان قد جمع الجمعة الأولى في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جمع القرآن كله في دار، وصار القرآن موجودا في دار حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين. القرآن كان مجموعا في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان مجموع في بيتها القرآن كله مكتوبا على سعف النخيل والعظام والجلود والأخشاب وأكتاف الإبل وبعض الأوراق، كل آية موجود منها نسختان على الأقل، كل آية موجود منها نسختان على الأقل، باستثناء فقط يعني آخر آيتين من سورة التوبة اللي هي إيه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاتان الآيتان الأخيرة الأخريان من سورة التوبة لم يجدها الصحابة رضي الله عنهم مكتوبة إلا عند صحابي واحد. النسخة الوحيدة اللي كانت مكتوبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة عند صحابي واحد، وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والعجيب أن هذا الرجل ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال لهم إن شهادة خزيمة بن ثابت تعدل شهادة رجلين. فالصحابة عرفوا إيه قيمة هذه الكلمة لما جاءوا يجمعون القرآن، وجدوا من كل آية نسختين على الأقل، إلا آخر آيتين في سورة التوبة لم يجدوا إلا نسخة واحدة عند خزيمة، فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. فكان القرآن مجموعا كله مما كتبه الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فور نزول الآيات كانوا يكتبونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه كان سبب الجمع اختلاف الناس في القراءات، في قراءات القرآن، وذلك أن القرآن أنزل على 7 أحرف، على قراءات متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قراءات عديدة. فعثمان رضي الله عنه شكل لجنة من كبار يعني علماء الصحابة وحفاظ القرآن من علماء الصحابة، يعني وعلى رأسها زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه نفسه الذي كان تولى الجمعة الأولى أيام أبي بكر. وكلفهم عثمان رضي الله عنه أن ينسخوا من هذا القرآن 6 نسخ، أن ينسخوا منه 6 نسخ ينسخوها في مصاحف في أوراق، ينسخوا منها 6 نسخ ويعني يضاهون هذا الذي كتب الأوراق المكتوبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحفظونه في صدورهم وبما هو مكتوب، وينسخون منه 6 نسخ. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا 6 نسخ، وكانت طريقتهم أنهم يكتبون القرآن. طبعا الرسم في ذلك الوقت لم يكن فيه لا نقط ولا تشكيل، لا نقط ولا تشكيل ولا ألفات، الألفات الصغيرة يتساهلون في كتابتها، والنقاط والتشكيل والهمزات. فجعلوا يكتبون القرآن بطريقة تحتمل القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتبوا الرسم بما يوافق القراءات. طبعا بعض أعداء الإسلام المستشرقون وكذا أشاعوا شائعة، وللأسف يعني صدقها بعض المسلمين، أن القراءات يعني كانت متفرعة على الرسم، نظرا لأن القرآن كتب بدون تشكيل ونقط، فلهذا الناس اخترعوا له بقى القراءات على حسب ما يحتمله التشكيل وما يحتمله الرسم. هذا غير صحيح، بل بالعكس ده هو الرسم اللي كتب بما يوافق القراءات، يعني القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سمعوها من المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدأوا يكتبونها بطريقة، يعني مثلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، يكتبوها ميم لام كاف، هنا لا يكتبون الألف حتى يكون الرسم مشتملا للقراءتين، ممكن تقرأ ملك وتقرأ مالك. مثلا المواضع التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرأها قل، يكتبونها قاف لام، لأن هذا الرسم ممكن تقرأه قال ويمكن أن تقرأه قل. لكن المواضع التي كان فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة واحدة فقط قال، كان الصحابة يكتبوها بالألف، مرات تلاقي قال في المصحف مكتوبة قاف ألف لام، ومرات يكتبونها قاف لام فقط وهي قال. لماذا؟ لأن هذا الموضع بيكون فيه خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأه قال ومرة قرأه قل، فهم كانوا يكتبون الرسم بما يوافق القراءات، مثلا الموضع اللي يرسمونها بطريقة توافق القراءات، إلا إذا لم يمكن جمع القراءات كلها في رسم واحد فكانوا يرسمون بعض المصاحف بطريقة وبعضها بطريقة، نفس النسخ 6 العثمانية. فمثلا أحيانا بعض القراءات يكون فيها زيادة حرف أو نقصان حرف أو زيادة كلمة، مثل مثلا جنات تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، في قراءة ابن كثير المكي جنات تجري من تحتها الأنهار فيها زيادة من، في قراءة نافع مثلا فإن الله الغني الحميد بحذف هو، قراءة الأخرى فيها إثبات هو فإن الله هو الغني الحميد، وهكذا. فالمواضع هذه لا يمكن جمع القراءات كلها في رسم واحد، فكان يرسمون بعض المصاحف مثلا برسم وبعض المصاحف برسم آخر الصحابة رضي الله عنه، بحيث رسموا المصاحف بهذه الطريقة وكتبوا 6 نسخ. وأبقى عثمان رضي الله عنه نسخة في بيته ونسخة وضعها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ينسخون منه، وبعث نسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى دمشق، وطبعا نسخة إلى مكة. هذه 6 نسخ، يعني نسختان بالمدينة، ونسخة بمكة، ونسخة بالكوفة، ونسخة بالبصرة، ونسخة بدمشق. وبعث مع كل نسخة يعني عالما من علماء الصحابة، من قراء الصحابة، يقرؤون الناس من هذه المصاحف، وأمر بحرق ما سواها من المصاحف، لأن الناس كان بأيديهم بعض المصاحف فيها آيات من المنسوخة، آيات يعني نسخت وكانت لا تزال موجودة عند بعض الناس، أو مصاحف ناقصة، أو مصاحف فيها إخلال بالترتيب أو كذا. فرأى عثمان رضي الله عنه توحيد الناس على مصحف واحد. بعض الناس كتبوا مصاحف، ويعني مصاحف ليست شاملة لكل سور القرآن، واحد يكتب بعض الصور، واحد يكتب بعض الصور وكذا، وواحد كاتب صور منسوخة، واحد كذا. فرأى عثمان رضي الله عنه توحيد الناس كلهم على يعني مصاحف واحدة شاملة للقراءات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بإحراق ما سواها من المصاحف، وجمع المسلمين على مصحف واحد، وكان هذا من أعماله العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من أعماله العظيمة يعني كثرة الفتوحات في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. ففي عهده رضي الله عنه يعني عظمت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. ففي عهده يعني حصل غزو الحبشة، وغزو يعني التوسع شرقا وغربا وفي جميع الجهات، وأول غزو في البحر كان في عهد عثمان رضي الله عنه، فتحت قبرص وغيرها. ففي سنة 27 خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في أيام خلافة عثمان، خلافة عثمان إلى سنة 35، في سنة 27 في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه خرج أول جيش إسلامي لغزو الروم في البحر بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. خرج جيش لغزو قبرص، وكان معهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، واستشهدت أم حرام رضي الله عنها في قبرص، وقبرها إلى الآن في قبرص رضي الله عنها وأرضاها، استشهدت في أيام عثمان رضي الله عنه، ماتت سقطت عن دابتها شهيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم متهللا، سألته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فقال عرض علي آنفا يعني في نومه صلى الله عليه وسلم، ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة أخرى، ثم قام صلى الله عليه وسلم أيضا متهللا، فقال عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين، تخرجين مع أول جيش يغزو البحر. فخرجت أم حرام فعلا مع أول جيش غزا البحر، وكان غزو قبرص، واستشهدت هناك رضي الله عنها. وأيضا حصل غزو بلاد المغرب العربي في عهد عثمان رضي الله عنه، توسعت دولة الإسلام وضمت بلاد المغرب العربي كلها، دخلت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نأتي بعد ذلك إلى يعني فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ويعني لا نفيض يعني في الكلام يعني عن تفاصيلها، ولكن يعني خلاصة ما وقع أنه كان رجل من اليهود يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، قبحه الله، عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، ادعى الإسلام نفاقا، وبدأ يكيد للمسلمين ويدبر يعني المكايد للمسلمين. فزور هذا الرجل المنافق هو وأعوانه كتبا على لسان عائشة رضي الله عنها وهي بريئة منها زور كتبا على لسان عائشة رضي الله عنها، كأن عائشة هي التي كتبتها وختمها بخاتم مزور على لسان عائشة رضي الله عنها وعلى لسان غيرها من الصحابة، وأرسلها إلى البلدان يحرضون الناس على عثمان، وأرسلها إلى البلاد إلى مصر وإلى العراق يحرض أهل مصر ويحرض أهل العراق على عثمان رضي الله عنه أرضاه. والتهم التي اتهموا بها عثمان أنه ولى أقاربه، قالوا أنه يحابي أقاربه ويولي أقاربه على الولايات وكذا، وطبعا كان اعتذار عثمان رضي الله عنه بأن هؤلاء الأقارب الذين يعني دعوا أنه يحابيهم أو كذا كانوا قد ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم في ولايتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه أسرته أسرة كبيرة، يعني كان أمرا طبيعيا أن يكون منها كثير ممن يعني هم أهل لهذه الولايات أو كذا، فولاهم عثمان رضي الله عنه من هذا الباب، إما لأنهم سبق توليتهم أو لأنهم يعني أكفاء لهذا المنصب ولهذا العمل، ونقموا عليه يعني توسعه في المعيشة وأنه لم يسر بسيرة عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كما علمنا كان يعني زاهدا رضي الله عنه، كان يعني يلبس الثوب المرقع ويأكل الخبز بالزيت، الزيت بالخبز اليابس وكذا، فهذا يعني ارتضاه عمر رضي الله عنه لنفسه، لكن هذا الأمر ليس واجبا على المسلمين، ليس واجب على الإنسان أن يلبس مرقعا ولا أن يأكل يعني خبزا يابسا ويعني يضيق على نفسه في المعيشة. فعثمان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا موسرا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، وقبل إسلامه كان تاجرا رضي الله عنه، وكان ينفق ماله في سبيل الله كما علمنا، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، وكان يعني رضي الله عنه موسرا، فكان له قصور رضي الله عنه، كان له قصر بالمدينة وقال له قصر الزوراء، وكان له يعني توسع رضي الله عنه في البناء وممتلكاته وأمواله وكذا، لكن من أمواله الخاصة ما كان يأخذ شيئا من مال المسلمين، بل بالعكس كان يعني ينفق من ماله على المسلمين ويتصدق. فبعض الحاقدين نقموا على عثمان رضي الله عنه وبدأوا يقارنون يعني معيشته بمعيشة عمر، ولماذا لا يكون الخليفة يعني زاهدا و يعني ويسير يعني بطريقة عمر رضي الله عنه، هذا أمر من الأمور المباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، يعني يكون الإنسان يتوسع في المعيشة ما دام يكتسب المال من حلال وينفقه في حلال لا حرج عليه. وقد كان كثير من فضلاء الصحابة كانوا أغنياء مسرين و يعني يعيشون في رغد من العيش ويتصدقون وينفقون ويكتسبون المال من حلال ويؤدون حق الله تعالى فيه. فالناس يعني نقموا على عثمان وأرسلوا يعني هذه الرسائل المزورة وقلبوا عليه أهل مصر وأهل العراق، وانخدعوا بهذه الكتب التي زوروها على لسان عائشة رضي الله عنها وهي بريئة من هذا. فاجتمع بضعة آلاف من الغوغاء، بضعة آلاف من الغوغاء، وحاصروا دار عثمان رضي الله عنه، حاصروا دار عثمان، وكان هذا في موسم الحج، يعني الخبيث اللي هو عبد الله بن سبأ تعمد أن يكون هذا في موسم الحج حتى لا يستغرب حضور يعني أعداد كبيرة من الناس وكذا ومجيئهم إلى المدينة، لأنهم في موسم حج ويمرون بالمدينة في طريقهم، فتجمعوا ولم يذهبوا إلى الحج، وإنما حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره، ومنعوا عنه الماء والطعام، منعوا عن عثمان رضي الله عنه الماء والطعام. وفي لما منعوا عنه الماء أشرف على الناس وقال أفيكم علي؟ قالوا لا. قال أفيكم سعد؟ قالوا لا. فقال عثمان رضي الله عنه ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ عثمان رضي الله عنه يعني نظر من داره وقال ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه، فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماء فما كادت تصل إليه، يعني بسبب محاولة هؤلاء المحاصرين للدار منع قرب الماء أن تصل إلى عثمان رضي الله عنه، وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية، بعث مجموعة من الموالي من العبيد بني هاشم وبني أمية، وظلوا الناس يضربونهم بالسيوف عن يمين وشمال حتى تمكنوا من توصيلها إلى عثمان رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه للحسن والحسين: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدع أحدا يصل إليه. هذا يبين يعني محبة علي رضي الله عنه لعثمان ودفاعه عنه، وأرسل إليه الحسن والحسين فوقف على بابه رضي الله عنهما. وبعث الزبير ابنه عبد الله، وبعث طلحة ابنه، وبعث عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان، يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان رضي الله عنه. والصحابة كلموا عثمان رضي الله عنه وقالوا له، يعني كانوا يريدون أن يقاتلوا هؤلاء المحاصرين لداره، وكان يستطيع عثمان رضي الله عنه لو أراد أن يأمر بقتل هؤلاء المحاصرين لداره، كان الصحابة عندهم استعداد ويرغبون في قتل هؤلاء وقتالهم، لكن عثمان رضي الله عنه كان يأبى ويقول: يعني لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، لا أكون أول يعني أبى أن يكون، يعني قال لا أكون أنا أول خليفة يعني يقاتل المسلمين ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، فكان يأبى رضي الله عنه أن يقاتلهم. فالصحابة رضي الله عنهم يعني اضطروا استجابة لرغبة عثمان رضي الله عنه إلى عدم مقاتلة هؤلاء المحاصرين، واكتفوا بإرسال يعني فرقة لحراسة دار عثمان رضي الله عنه، فيها الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومجموعة من شباب الصحابة يعني الأقوياء، حاصروا يعني وقفوا أحاطوا بباب عثمان رضي الله عنه يدافعون عنه ويمنعون هؤلاء المحاصرين. وقال عثمان رضي الله عنه: يعني تعجب منهم أنه يعني أن يكون أول يعني من سقى الناس يعني في هذا المسجد واشترى بئر رومة ثم يمنع الماء ويمنع يعني وهو الذي جعل بئر رومة للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ورغم يعني شدة الحصار كان المسلمون يعني في المدينة يتفانون في محاولة توصيل الطعام وتوصيل الماء إليه رضي الله عنه، واشترك في ذلك حتى النساء وحتى الأطفال يخفون الطعام والماء ويقفزون يعني عبر البيوت المجاورة إلى سطح بيت عثمان رضي الله عنه ويحاولون إرسال شيء من الطعام والماء إليه رضي الله عنه. واستمر يعني الحصار ولم يتمكن عثمان رضي الله عنه من الحج في هذه السنة، وأرسل ابن عباس رضي الله عنه ليحج بالناس، هؤلاء ظلوا محاصرين لبيته وجاء موسم الحج في هذا العام الذي فيه هذه الفتنة. وفي نهاية الأمر يعني جاء يوم وقال عثمان رضي الله عنه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الليلة، وكان عثمان رضي الله عنه صائما، كان يكثر الصيام رضي الله عنه، كان في شهر ذي الحجة، فكان عثمان رضي الله عنه صائما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ستفطر عندنا الليلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفطر عندنا الليلة. فاستبشر عثمان رضي الله عنه وأخبر يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ستفطر عندنا الليلة. فاستشهد رضي الله عنه في نفس ذلك اليوم وهو صائم رضي الله عنه، استشهد وهو صائم رضي الله عنه. فاقتحم عليه هؤلاء المجرمون، اقتحموا عليه داره فقتلوه وهو يتلو المصحف، وقد نشر المصحف بين يديه وهو يتلو القرآن وهو صائم رضي الله عنه، فاقتحموا عليه داره وقتلوه رضي الله عنه، فسقط دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني هم ضربوه فسقطت يعني قطرات من دمه على قوله تعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، ويعني أيضا بصعوبة بالغة يعني صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم ودفنوه في البقيع رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني مقتله كان يعني عهد عثمان رضي الله عنه بدأت فيه حصول الفتن واختلافات المسلمين وكذا، كما عرفنا أن عمر رضي الله عنه كان الباب الذي إذا انكسر ابتدأ الفتن والاختلافات والشقاق وكذا، وكانت يعني فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، ثم تتابعت الفتن المترتبة على قتل عثمان، وبدأت الخلافات في أيام علي رضي الله عنه تزداد وتتوسع كما سيأتينا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.